أقام بمنى ثلاثة أيام، الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر، لأنه لم يتعجل بل تأخر صلى الله عليه وسلم. ورمى الجمار في اليوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك نزل بالأبطح، وفي صبيحة اليوم الرابع عشر غادر مكة متوجها إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث أنس بن مالك الذي تقدم أنه أقام بمكة عشرة، وهنا حديث ابن عباس بين أنه دخل في صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وقد غادرها في صبيحة اليوم الرابع عشر، إذا تكون مدة إقامته بها عشرة أيام، مكة وما حولها عشرة أيام، تبدأ من صبيحة اليوم الرابع وتنتهي بصبيحة اليوم الرابع عشر، وتنتهي بصبيحة اليوم الرابع عشر، فهي عشرة أيام كاملة أقامها صلى الله عليه وسلم في حجته. فإذا هذا الحديث فيه تحديد البداية، لأن حديث أنس الذي تقدم وأنه عشرة أيام ما ذكرت البداية، وأن هنا حددها لأنها صبيحة اليوم الرابع. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام أقام في منى ثلاثة أيام، والثالث عشر هو كان في منى، وقد انتقل منها إلى الأبطح اللي هو محصب، ثم في صبيحة اليوم الرابع عشر غادر مكة متوجه إلى المدينة، فصارت جملة إقامته في مكة وما حولها عشرة أيام. قال: باب في كم يقصر الصلاة. وتم النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برج، وهي ستة عشر فرسخا. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: باب في كم يقصر الصلاة. وتم النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. باب في كم يقصر الصلاة، يعني المسافة التي إذا سافرها الإنسان يحق له أن يقصر، ما هي هذه المسافة؟ ثم قال البخاري: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وأورد بعد ذلك عدة أحاديث كلها تتعلق بسفر المرأة، وهي تتعلق ببيان أنه لا يحل لها أن تسافر مع ذي محرم. جاء في بعض هذه الأحاديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. وفي بعضها: يوم وليلة، ويحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم أو مع حرمة، يعني مع محرم لها. فيقول البخاري رحمه الله لما قال: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم سفرا اليوم والليلة سفرا، يشير بذلك إلى هذا الحديث الأخير الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة، وسماه سفر، أطلق على السفر وعلى الذهاب

أنهم يعاقبون على تركها وترك الأصول، يعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الزوج أيضا. والمحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على التأديب بنسب أو سبب مباح، هذا هو تعريف المحرم. وزوج المرأة أو من تحرم عليه على التأديب بنسب أو سبب مباح، زوجها يعني هذا في حال وجودها في عصمته. أما إذا طلقها إنها خرجت عن تكون زوجته، خرجت عن تكون زوجته أو عن تكون زوجته. أما من تحرم عليه على التأديب بنسب الأبي والأخي، إن هؤلاء هو والولد، وأن تحرم على التأديب بسبب النسب، وأن تحرم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. فهؤلاء التي يحرمن على الإنسان أبدا يعتبر محرما لهن بنسب أو سبب كالرضاع، يعني الإنسان فرضع من امرأة فإنه يكون ابنا لها وأخا لبناتها فيكون محرما لها ومحرما لبناتها، لأنها يحرم عليه أبدا أن يتزوجها أو يتزوج بناتها، لأنها محرمة على التأديب بنسب أو سبب مباح. وكذلك من الشيء الذي تحرم فيه لكن تحريم مؤقت ولا يكون محرما مثل زوج الأخت، مثل أخت زوجة، يعني زوج الأخت لا يكون محرما لأختها، وإن كان يحرم عليه أن يتزوجها في حال وجود أختها في عصمته، لأن التحريم الذي تكون به الحرمية التحريم المؤقت، أما التحريم المؤقت لا تحصده محرمية، التحريم المؤقت لا تحصده محرمية. الإنسان يحرم عليه أن يمسح أخت زوجته ما دامت زوجته، ما دامت أختها في حكمته، فلا طلق أختها وخرجت من العدة يلزم أن تتزوج أختها، يا دام يتزوج أختها. إذا هذه الأخت التي تحرم عليه تحريما مؤقتا لا يكون محرما لها، وإنما التحريم فيما إذا كانت الحرمة أبدا، يعني يحرم عليه تزوجها أبدا. كل من تحرم عليه أبو أنجي حرمته من حرم الله سبحانه كلها، وكذلك بعد ما كان كل من تحرم ورحنا يحرم كل كذلك كل ما يعني فمك به مما حصل الرضاع فهنا يحرم من رضعنا يحرم منه سبحانه الله سبحانه الله الحديث الآن تتطائرات يعني مثل هذا؟ يعني هذا جلس سفر يعني الناس تتاهلوا في هذا لكن السفر قصير، كل إنسان يوديها للمطار ويستطيلها آخر في مطار الثاني، هذا فيه محالفة وصدر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحل للمرأة في السفر بالله وفي الآخر أن تسافر إلا عن المحرم، وأن الحديث جاء مقيدا يوم ليلة وجاء مطلقا، فما عرفنا المسافة التي تقطعها الإبل، يعني لا قطع اللسان بالطائرة فترة مدينة وتدرى مسافرا، فما عرفنا أن يحل ونفسه ويحل له أن يقصر، فما عرفنا فيما مضى لأنه يطلق عليه سفر. فكذلك بالنسبة لسفر النساء يعتبر السفر بالطائرات سفرا، فهو قال سفر سافر سافر سافر سافر مع فلان او سافر بالطائرة او سيجال سفر معروف. قال: باب يقصر اذا خرج من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة. قال: لا، حتى ندخلها. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وذي الحليفة ركعتين. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. يعتقد سفر المرأة أنها لا يحل لامرأة أن تسافر بدون تحديد المدة؟ بدون تحديد المدة. كل ما أطلق عليه سفر لا يحل لها. ما وردت رواية أن بعض الصحابة من مكة صلى قصرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في منى؟ والمسافة قصيرة. كل الصحابة. كل الصحابة الذين كانوا معه صار يقصرون. بعضهم من مكة. كله صار. المسافة ما هي أقصر قصيرة؟ نعم. يعني المسافة ما تكون 80 كيلومتر يعني ما تكون 4. هي قصيرة لكن كلما قرر كل من كان معه في الحج أن يقصر. يقول هذا قابل أبيع لكن أهل مكة لو راحوا إلى منى يعني في نزهة يعني في غير أيام الحج ليس لهم أن يقصر. للنزهة يعني. الإنسان يقصر من نزهة أو لحاجة معينة. ليس القصر إذا كان لحاجة أما إذا كان راح نزهة ما يقصر. ما دونها على حطر. الشيخ لي ما تعرف يعني جاي الحج Thank you.